قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني كل هذه الآيات التي أوردها القيم رحمه الله تعالى تدل على المساواة بين المسلمين، وعلى أن التفاضل بينهم إنما يكون بالتقوى، بتقوى الله عز وجل، وليس بالجنس، وليس بالمال، ولا بالجاه، ولا بالنسب. ويستدل على هذا وهو مذهب طائفة من أهل العلم أن الكفاءة في الدين وليست الكفاءة في النسب ولا في الصناعة ولا في يعني الحسب ولا غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. طبعا الحجام ده مهنة كانت ممتهنة، يعني ليس لصاحبها شأن في العرب. الحجام زي الحلاق كده، يعني بتكون مهنة يعني وضيعة، يحتقرون الذي يقوم بها، ولا يقوم بها يعني أشرف الناس ولا أحسابهم. لغاية الوقت في اليمن تلاقي يعني القبائل لهم أشياء كده يستنكفون أن يقوموا بها، يقول لك يعني إن القبيلي عندهم ما يفتحش دكان، يقفش يبيع في الدكان. لما القبيلي يبيع في الدكان ده عيب عندهم. هناك طبقات كده عندهم قبائل، وفي ناس تانية بيقولوا عليهم يعني قرويين، أصحاب القرى كده، يعني يكونوا مش قبائل مترابطة، هم يمنيون أصل، يمنيون الأصل، لكن مش من القبائل اللي هي مترابطة كلها قبيلة. فبيجدون يعني لهم حرف وأشياء لا تصلح للقبيلي، قبيلي له أشياء لا تزال فيهم العادة. ولذلك يعني هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يورد هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي مسألة إنه حجام، لا، أنكحوا أبا هند. قال: وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية، دي أعلى الناس نسبا، قرشية، من زيد بن حارثة مولاه. وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد. وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني هذه نصوص عامة لا يوجد ما يقيدها ولا ما يعارضها، فالأصل بقاها على إيه؟ على إطلاقها وعلى عمومها. قال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. الأحاديث اللي وردت في الكفاءة كلها يعني لا تصح، إن لا في حديث فيها نص إن هو لا تصلح العربية لغير، معناه يعني إنه لا تصلح العربية لغير العربية أو نحو ذلك، هذه أحاديث كلها لا يصح منها شيء. قال: فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القني نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، ولل لا بالقن ده المجزأ لا تقمن وصف يعني والباقي لسه لا الظاهر انه هو الفقير يعني لا ايه لا الظاهر يعني انه هو ليس لا يملك شيئا. ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، والفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين، وفي رواية عنه إنها ثلاثة: الدين والحرية والسلامة من العيوب، ما فيش فيها النسب. وقال أبو حنيفة هي النسب والدين. قال أحمد في رواية عنه هي الدين والنسب خاصة، وفي رواية أخرى هي خمسة: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيها روايتان، إحداهما أن العرب بعضهم بعضهم لبعض أكفاء. الثانية أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. ودي اللي معمول بقى لغاية حالا في اليمن، إن إن الهاشميات لا يتزوجن من غير هاشميات، دي طبقة فوق كده يعني، حتى لو بقيت حتى يعني تعنس ما تتزوج من قبيلي، فيش محكوم عليهم لا يتزوج. وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة، ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دين دون أهل البوادي، فالعجمي ليس عندهم كفؤا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفؤاً لمن ليس له لمن ليس منتسباً إليهما، ولا العبد كفؤاً للحرة، ولا العتيق كفؤاً للحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤاً لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها. وفي تأثير رق الأمهات وجهان: ولا من به عيب مثبت للفسخ كفؤا للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان. واختار الرياني أن صاحبه ليس بكفء كالعمى والقطع يعني مقطوع اليد، مقطوع الرجل، ما كده، مقطوع عضو من أعضائه، يعني مقطوع الأذن. قال: واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفءا لبنت التاجر والخياط ونحوهما. والحائك والخياط، ايه الحائك والخياط، ها الحائك والخياط، الحائك والخياط الغايب. مظهر بقى ان هو ممكن يكون الحائك ده اللي بيرقع بقى ولا ايه، مش عارف. ها ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفءا للعفيفة، ولا المبتدع للسنية، ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء، قريبهم، قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. يعني ممكن الأب يزوج والأخ يفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه. يبقى العقد فاسد من الأصل بقى. ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب، إنما يعتبر الدين فقط. فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل. وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة هل هي حق لله أو للآدمي، ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. الأدلة كثيرة، يعني مش مكتفية بهذا الحديث، حتى عند من لا يقول بالاحتجاج به. الأدلة التي أورد ابن القيم جملة منها كافية في اعتبار إن الكفاءة في الدين وليست في غيره، إن كل الكفاءات هذه لا يثبت فيها حديث أو لا يثبت فيها نص يمنع من يعني صحة الزواج، ويعني يجعل الكفاءة شرط. أنا بحاول استقبال الكفاءة والدليل، ما فيش دليل. الاستحباب حكم شرعي، لا يجوز لنا أن يعني نستحب شيئا شرعا إلا بدليل، بل العكس. الأدلة يعني تقتضي عدم اعتبارها، إن هي إذا كان الرجل يعني دينه يعني إذا كان صالحا ويرفض لمجرد أنه فقير أو أنه من أسرة فقيرة أو ليس أو في مهنة يحتقرها الناس، ما الدليل على استحباب هذا؟ ويعني الناس لا يتساوون في الدين. الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعيد عن هذا الحديث، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا يكون المستحب أن نختار من هو أكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ أن نحن نختار الرجل، يختار لبنته الصالح، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، قال: فاظفر بذات الدين. فاطمة بن قيس لما خطبها معاوية وأبو جهل، قال: أما معاوية فصالوك إنما له، أما أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه. أليس فيه يعني تلميحا هذا الأمر هذا المعنى نقد للكفاءة؟ ولا أنت بتستدل بها على الكفاءة؟ استدل بها على الكفاءة. كفاءة إيه؟ ده عكس أنت بالكفاءة، ده معاوية يعني قرشي، لكن أسامة مولى. مولى. هو اللي بيعترض يا شيخ بيقول ان لو كنا مثلا واحد زبال ويمكن ما ينفعش نزوج الطبيبه. هي اعتبار بقى يعني الاشياء الاجتماعيه يعني ايه؟ الاجتماعيه لكن لا تقول انها يعني مستحبه شرعا. ان يعني افرض ان انت يعني مش واحد، انت مش مستلطف، هو ما فيش فيه حاجه اي عيب وراجل صالح وفي كل، بس انت مش مرتاح له كده، من حقك ما تتزوجوش او هي البنت ترفضه مش مرتاح له. لكن هل يعني معنى هذا ان نقول انه يستحب ان ترفضه؟ المسائل الموافقه وعدم الموافقه دي مسائل يعني ليس لها اعتبار في الشرع، لكن القاعدة التي يختار على أساسها التقوى ده المعتبر. أكرمكم عند الله أتقاكم. والأحاديث اللي أوردها لا فضل العربيين على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، فالتقوى هي المعتبر، كل أي اعتبار غير كده غير معتبر شرعا. أو الأقوى الأدلة يعني من تكفو النبي صلى الله عليه وسلم، من تكفو فالزواج يعني إيه؟ يعني من دي من اقوى الادله يعني على عدم قول الوجوب او الشرط او ان من تكفو النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتزوجه يعني، ومع ذلك تزوج كفايه مطلوب في حق النساء مش في حق الرجال اصلا. لكن القول في الكفاءه يعني بالجواز مثلا، الاعتبار الكفاءه في الدين ده المعتبر. نية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان المسلمه لا تتزوج الا مسلما، ولا انها العفيفه يعني اعتبار هذا المعتبر. سبحانك اللهم.